وأفكار خيال حواديت وأشعار كلمات ليست ككل الكلمات عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي مع مي الشفعي. الأصل من قنا والحياة ما بين كفر الزيات والقاهرة. عشقت اللغة العربية وحولت هذا العشق إلى عمل دؤوب للتعريف باللغة العربية وإبداعها وجمالها. تنظم صالونا شهريا خاصا باللغة العربية للطلاب والشباب. الابن علي كاتب روائي والابن سوسنة كاتبة ومترجمة. دكتورة فاطمة الصعيدي رئيسة قسم اللغة العربية بكلية الأدب جامعة حلوان. دكتورة فاطمة الصعيدي بنت إنا الأستاذة في اللغة العربية ومترجمة، ماذا كتبت؟ كتبت يعني الرواية الحفيدة الأولى التي في الفصل الأول منها أقول أعود إلى تلك الأرض البعيدة المغروسة في روحي، ترتسم في القلب خريطة أرض الأولى، لا تفارقني الأماكن. كيف تفارقني؟ كل مكان قديم يرسم جغرافيته في عقلي ووجداني. أحمل تضاريس الأرض في ناظرية أينما ذهبت هي معي. قد تكون بعيدة الآن لكنها كامنة في روحي، فهي إحدى ملامح النفس، بل هي النفس نفسها، هي روحي التي إليها أنتمي تاريخا وعقلا وفكرا ووجدانا. في ذكراها إمتاع ومؤانسة، والحديث عنها يحملني إليها. أسير في حواريها الضيقة وأزقتها الملتوية، أتحسس دفء الجدران وأرواح الأحبة الذين ذهبوا لكن آثار خطواتهم لم تزل مرسومة في العين، وقع أقدامهم لم يزل مسموعا في أذني. ما تزال الشبابيك الخشبية الطويلة المفتوحة على الشارع مفتوحة في فضاءات نفسي، منها أستمد دفء أحاديث جدي وأبي وحكاياتي جدتي عن ذلك الرجل الطيب، جدنا الكبير الذي كان يؤثر النوم فوق الفرن عقب الانتهاء من الخبيز في أيام الشتاء القارصة. كان يلتف بالحرام يستسلم للنوم العميق تاركا رأسه الحليق تتنسم أبخرة القدر وسخونة الفرن. وحكاياتها عن جدتنا حسيبة التي كانت تخفي كنزها الذهبي تحت الشجرة التي لم يستدل عليها بعد وفاتها، ظلت قصة الكنز مسار أحاديث ومسامرات، صخب أخواتي، أغنيات أمي، مشاجرات جيراننا ونباح كلبنا. دكتورة فاطمة الصعيدي، الحقيقة مسألة الانتماء هذه والتمسك بالمكان وبالأرض وبالذكرى وبالبيت القديم، هذه المسألة ماذا تفعل في حياة الإنسان؟ لها دور كبير في حياة الإنسان، فالإنسان بلا جذور كما يقول الشاعر كلقيط عين في الناس انتسابة. هذه الأرض التي نغرس فيها جذورنا كلما يعني امتدت الجذور كلما أورقت الشجرة وأزهرت، فلا سبيل إلى مستقبل دون جذر قوي. ومن هنا أقول أننا نحن المصريين يعني مهما دارت علينا أو مهما جاءت علينا بعض المشكلات أو بعض الأزمات أو بعض يعني الأوقات الصعبة، فإننا ننتصر بفضل هذا الركام الثقافي الممتد عبر العصور من الفراعنة ثم العرب بعد ذلك ثم. فهذه الطبقات الجيولوجية ليست طبقات جيولوجية على الأرض، هي طبقات جيولوجية في الأفكار والوجدان، ولذلك لا يمكن أن يهزم المصري. دائما هو قوي لأنه عنده مرونة الزرع وحيوية النيل. شكرا لك يا دكتورة فاطمة السعيدي، عاشقة اللغة العربية الروائية المعروفة، وأيضا رئيسة قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان. ما أجمل الكلمات عندما تكتب أمي. إلى اللقاء. مي الشفعي.